نستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا لقاء جديد أسأل الله عز وجل أن يجعله خالصا لوجهه الكريم، نقرأ فيه مشيئة الله تعالى من كتاب كفاية الخيار شرح غاية الاختصار للشيخ تقي الدين الحسني رحمه الله تعالى. توقفنا في اللقاء الماضي عند باب الغنيمة. قال المصنف رحمه الله شيخ أبو شجاع القاضي أبو شجاع رحمه الله: فصل. ومن قتل قتيلا أعطي سلبه، أعطي سلبه، وتقسم الغنيمة بعد ذلك، فيعطى أربعة أخماسها لمن شهد الوقعة. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن قتل قتيلا أعطي سلبه، وتقسم الغنيمة بعد ذلك، فيعطى أربعة أخماسها لمن شهد الوقعة، للفارس ثلاثة أسهم، وللراجل سهم. قال الشارح: من غرر بنفسه، والمقصود بغرر بنفسه يعني من دخل الجهاد، هذا هو التغرير بالنفس، دخل في القتال وهو من أهل السهمان، ويقصد بأهل السهمان هنا يعني من يستحق سهما في الغنيمة بأن يكون مسلما بالغا، مسلما بالغا ذكرا، هذا هو من أهل السهمان. في قتل كافر ممتنع في حال القتال، عندك ممتنع ولا كافر إيش؟ في قتل كافر ممتنع في حال القتال. أنا عندي كافر ممنع، ممتنع. أخطاء كثير هذا في قلمة ما أريد أن أكتب قلمة حبر آخر شيخ لا نريد أن نعلم الحبر. يبقى في كافر ممتنع في حال القتال استحق سلبه، سواء شرط له الإمام ذلك أم لا. يقصد هنا بالإمام، طبعا كلمة الإمام إذا وردت في الفقه فلها ثلاثة معان: إما أن يراد بها الإمام الذي يقتضى به في الأحكام، إمام يقتضى به في الأحكام ويقلده المقلد وهذا هو المجتهد، وإما أن يراد بالإمام الإمام الذي يقضي بين الناس، قاضي، قاضي أو الحاكم، وإما أن يراد إمام الصلاة. والمراد هنا بالإمام الإمام الذي يحكم بين الناس، أو الإمام السلطان، يعني هنا المراد به السلطان، هذا النوع الرابع من الإمام، نقول الرابع الذي يحكم بين، يحكم في الناس أو يحكم على الناس كالسلطان مثلا أو الحاكم. إمام الصلاة، إمام الصلاة والإمام الذي يقتدى به في الأحكام، هذا الذي يقلده المقلد المجتهد، والإمام قاضي الحاكم هو ممكن نقول القاضي والحاكم. هذا في اللغة صحيح؟ هذا من حيث الاصطلاح الشرعي في اللغة، مع الإمام هو من تقدم، كل من تقدم فهو إمام، ومنه قوله تعالى: يوم ندعو كل أناس بإمامهم. فالإمام هنا هو من يتقدم على الناس ويتخذونه قدوة. فالمراد هنا الحاكم، يعني إمام في اللغة، الإمام في اللغة هو كل من تقدم عليك فهو أمامك، كل من كان أمامك فهو إمامك. سواء شرط له أو شرط له الإمام ذلك أم لا، لقوله صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. والمقصود بالسلب هو زي أو لباس المقاتل المحارب وأسلحته، هذا هو السلب. وهذا الحديث أخي الحبيب قد تنوعت أنظار العلماء إليه وانقسموا فيه إلى فريقين. فريق قال: من قتل قتيلا له سلب، له سبب، هذا الحديث له سبب. وجعلوا هذا السبب هو الذي يبين معناه. وفريق آخر قالوا هذا الحديث مع وجود سببه فإن النبي صلى الله عليه وسلم قاله على سبيل تشريع حكم. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أن العلماء مختلفون فيما صدر على النبي صلى الله عليه وسلم، هل كل ما قاله صلى الله عليه وسلم على سبيل التشريع، أم إن بعضه قاله صلى الله عليه وسلم على سبيل الرياسة؟ إذا هذا في كل أقوال النبي صلى الله عليه وسلم. وللقرافي، الإمام القرافي المالكي، له مبحث لطيف جدا في كتابه الفروق في هذا الباب، في هذا الكلام. مفاد هذا المبحث أن النبي صلى الله عليه وسلم له بعض الأقوال أو الأحاديث قالها صلى الله عليه وسلم على سبيل الرياسة، ومن هذا الحديث قال على سبيل إيش؟ الرياسة والسياسة. وهذا الذي ذهب إليه الحنفية والمالكية، أن هذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الرياسة والسياسة. وأما الذي ذهب إليه الشافعية والحنابلة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك على سبيل التشريع. إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه، قاله صلى الله عليه وسلم على سبيل التشريع، فلا يشترط في ذلك إذن الإمام، ولو لم يأذن الإمام له السلب، ولو بلغ هذا السلب ما بلغ من الأموال هو يستحق. روى الشيخ وغيرهما. وروى أبو داود أنه عليه الصلاة والسلام قال من قتل كافرا فله سلبه، من قتل كافرا. إذن هذا الحديث خصص ما جاء عاما في الحديث الأول. الحديث الأول كان عام، من قتل قتيلا، قتيلا تفيد العموم. لماذا تفيد العموم؟ لأنها نكرة في سياق الشرط، في سياق الشرط، والنكرة في سياق الشرط تعوم. هنا خصص صلى الله عليه وسلم هذا العموم فقال من قتل كافرا، يخرج من؟ مرتد، يقتل أصحاب البغاة، أصحاب البغاة، يخرج البغاة، يخرج قتال البغاة، ويخرج قتال الخوارج، لأن من قاتل الخوارج لا لكونهم كفروا. المرتد لا يدخل، ما يدخلش القتل، المرتد يقتل لا يقاتل. نعم، لو قتل، لو هو قاتل أو قتل نعم. طبعا نعم، إذا ما كان عليه يجب بيت المال أو الورثة، لا هو لا يرث طبعا، لا يرث طبعا. نعم، يذهب إلى أين؟ إلى بيت المال، أمواله تذهب إلى بيت المال. من قتل كافرا فله سلب، فإذا قتال البغاء ليس فيه سلب، سيعود ذلك إلى بيت المال. هذا كافر يكون الحربي، صح؟ كافر الحرب، غير الحربي لا يقتل. نعم طبعا لا يقتل، لأن غير الحربي إما أن يكون معاهد، وإما أن يكون ذمي، وإما أن يكون مستأمن. هذه ثلاثة أنواع من الكافر الذي لا يقتل، معصوم الدم. فقتل أبو طلحة، أبو طلحة صحابي جليل، هذه كنيته أبو طلحة الأنصاري، واسمه زيد بن سهل، زيد بن سهل الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. قتل أبو طلحة يومئذ 20 رجلا وأخذ أسلابهم، أخذ سلبهم 20 رجل من الكفار، 20 رجلا من الكفار. ولا فرق بين أن يقتله مبارزة، أو انغمر في الصف فقتله، أو جاءه من ورائه وهو يقاتل فقتله. إذن لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم كيفية القتل، فكيف ما قتله استحق السلب، لأن أبا قتادة رضي الله عنه، وأبو قتادة هذا صحابي جليل رضي الله عنه اسمه ربيعة بن الحارث، قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين. قد علا يعني غلب، العلو هنا بمعنى الغلبة وليس على بمعنى أنه فوقه، وإنما العلو هنا بمعنى الغلبة، قد غلبه، كاد أن يقتله. فاستدرت حتى أتيته من ورائه فضربته على حبل عاتقه ضربة فأقبل علي. هذا الكافر يقول حبل عنقي، أين هو حبل العنق؟ هذا هو حبل العنق، الحبل الواصل بين العنق وبين الكتف. فأقبل علي هذا الكافر فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت كذا يموت، ثم أدركه الموت فأرسلني تركه إلى أن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. فقمت فقصصت القصة فقال رجل صدق يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاقتصصت القصة في يصح قصة وقصص وقتص يصح. فقال رجل صدق يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأعطيه فأعطيناه فأعطانيه فأعطيه فأعطانيه يعني أعطاه السلم. فابتعثت به مخرفا في بني سلمة مخرفا فابتعت به مخرفا مخرفا المخرف يعني البستان. فابتعت به مخرفا في بني سلمة يعني ابتع بهذا اشترى بهذا السلب بستانا. فإنه أول مال تأثلته في الإسلام يعني حصلت عليه التأثل يعني الحصول. المخرف بفتح الميم البستان وبكسرها ما يجنى فيه الثمار اسمه ثمار يجنى شو بتعسى يجنى يعني يقطع جني الثمار يعني قطعه. شو هذه الحديث دائما عندي إشكال لا يجوز بيع الثمار إلا بشرط القتل صح قبل حدوث سلاح. نعم شو لو هو قد أتى مني أن تشتري الثمار وأنا أبيع لك بشرط تقطع أنت قبل بدون بدون سلاح الثمار صح أليس هذا إتلاف مال؟ إتلاف مال؟ نعم هذا جيد ليس هذا إتلاف مال إيش كلامي في هذا؟ لأن هذا أخي الحبيب لا بد فيه من الرجوع إلى فهم الفقهاء. الفقهاء قالوا إنما يجوز ذلك فيما ينتفع به قبل بلوغ صلاح إنما يجوز ذلك فيما يجوز الانتفاع به قبل بلوغ صلاح أما ما لم يجوز الانتفاع به لا لا يجوز. السؤال الثاني شو عندنا إشكال لو وضحت هذه؟ نعم هذا وضح. لو أنت لو لو نحن لم نتفق على إشكال يقع عندما يتلف بأمر سماوي هذه ثمار جائحة يقع بيننا اختلاف صح؟ لو أنا شربته أنا أبيع لك بشرط أنت ستأتي وتصب عليه ماء وتراعي سترعي هذه الشجرة هذا الشرط بعد صحيح؟ قبل بدون صلاح؟ نعم بشرط الخاطع؟ لا لا لا لا أشرط الخاطع ونقول أنت تأتي حتى تبدو سلاحه وترعي هذه الشجرة طبعا شرط باطل ثم بعد صحيح؟ طبعا شرط باطل لأن هذا من شأن البائع نعم ليس من شأن المشتري فكيف يشترط عليه هذا؟ إذا كان بشرط القاطع يقول له تعالى اقطع أما بعد بدو السلاح الشيخ بعد بدو أنا بعته ولكن أنت تريد أن تأتي بعد ثلاثة أيام أربعة أيام الآن هذا في ضمانك أنت صح؟ نعم أنا خليته تعال خذ يا وقت وأنت جبت بعد ثلاثة أيام مثلا لا مرة ثانية الآن يا شيخ أنت اشتريت بشرط القاطع ولا اشتريت بعد بدو الصلاح؟ بعد بدو الصلاح كان تأخذ سلعتك تأخذها يوم الثالث أنا مثلا أتي وأنت تخليت مكان أي وقت أتي وذلك مفتاح الباب ودخل هو تأخر وأنا تأخرت يعني خلاص في ضمان المشتري مشتري صح تأخر نعم ما شاء الله البائع في هذا الحال إشكال ثاني شو عندك المؤبر لو أنا بعت شجرة بعد تأديب الثمرة اللي أنا صح اللي بعت بعت الشجرة أنا أبرت الشجرة ثم نخل أبرت نخل ثم بعته لك بعد تأديب الثمار اللي أنا صح للبائع أما غير أنا ما أبرته صح وبعته لك الشجرة وثمارك لك أنت صح المشتري صح ثمرته قال صلى الله عليه وسلم من باع شجرة قد أبرت ثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع المشتري يشترط المبتاع صح إلا أن يشترط أن تكون الثمرة له مثلا لو أنا غير النخلة، غير النخلة، هل يدخل في هذا الشرط؟ تأبيرا. ليس كل شجر أبر. بعد الشجر لو هذا الشيء مصيبة أبر مثل النخل، فأنا ما أبرته. هل جاء حديث في النخل فقط أو يعم غيره؟ يعم غيره. العلم هو تأبير. يعني طبعا تأبير. أنه عند التأبير صارت ملكا للبائع. بالتأبير. فهي نمت في ملكه، في ضمانه. شوف مثلا هذه مثل الخضروات يلقط يعني هو لا يخرج كزرع صح مرة واحدة. نعم. ثم يأتي وثم يأتي يأتي وأنا بيئة الأرض وفيه خضروات مثل طماطم بطاطس. في من حقه أن أخذ ما ظهر صح؟ نعم الجزة الأولى. نعم. أما باقي اللي سيأتي بعد أسبوعين هذا يكون مشتري صح؟ طبعا. هذا في حق البصل مثل البصل والطماطم، في هذا حق الطماطم والبصل كيف نحن نقول هذا للبائع وهذا للمشتري وعشان هو مؤمن خفيف منخفي منخفي منخفي في الأرض. بس سيظهر منها، سيظهر عروقها التي تبين أن هذا الذي يظهر منها من هذه العروق فإنه للبائع. بائع صح؟ نعم. أما بائع يكون للمشتري. للمشتري. الجزة الأولى. نحن أخذنا هذا. لا ولكن عندي دائما إشكال في الكلام، كيف هو يعني يشرب له ويأخذ وهذا يكون إتلاف المال؟ ليس إتلاف المال، كيف إتلاف المال؟ أنا منتفع به، ألم نذكر هذا؟ إذا لم يكن منتفع به لا لم يكن منتفع به لا يصح بيعه، شرط أن يكون منتفع به. أما الشيخ هذه مثل الأرز والبور والقمح في حالة البياض نقول غير البياض هذا إذا تغطى عليه على هو ليه هل لي أن أبيع بشرط القطع؟ إذا كان لدى صلاح قبل بدو سلاحه بشرط القطع إذا كان ينتفع به. إذا هو يقطع حالا صح شيخ؟ طبعا. شو تقطع حالا هو سيقطع بعدين. هل لي شيخ أن أتفع معه؟ أنا لا أقطع الآن ولكن أنا سأدفع لك أجرة. لا. لا. لا يجوز شرط القطع حالا. كنت أقول أجرة ولكن هذه الشكاكة لا هي أقطع. خير مش جزاك الله أنت في المذهب ماذا تقرأ؟ تقرأ هذا الكتاب كفاية الأخبار فقط؟ أنا أقرأ في أحواله ثم أنظر المسائل عليهم كيف يختلفوا فيه يعني. نعم جيد إن شاء الله. وفي معنى القتل ما إذا أزال كفاية شره بأن أثخنه أو أزال امتناعه بعمل أو قطع يديه ورجليه أو يده ورجله في الأظهر. يبقى هذا في معنى القتل. يبقى إذن قال صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا فله سلبه. والفقهاء يبحثون عن المعنى، يبحثون عن العلة، ما العلة في هذا؟ أنه كفي شره، فإذا كفانا شر هذا الكافر بأن أعماه أو أسخنه. الإسخان معناه الإقعاد بالجراحة، يعني هو ضربه جرحه بحيث صار مقعدا لا يتحرك، فلو سلب في هذا الحال. وكذا إذا ضيع قطع يديه، قطع رجليه، قطع يدا ورجل، خلاص هذا كله يكفينا شره. قال أو يده ورجله في الأظهر، لا قطع يد أو رجل فقط، لأن هذا ليس كفاية للشر، قد يقاتل باليد الأخرى. ولو أسره استحق سلبه في الأظهر، لأنه لما أسره صار للإمام خيار في أربعة أمور: إما أن يقتله، إما أن يمن عليه، إما أن يفديه، إما أن يسبيه. إذن هذا الخيار الأربعة جعل لنا قدرة عليه، ومنها القتل. خلاص إذن له سلبه أيضا، لو أسره له سلبه. ولاحظ أخي الحبيب أن هذا لم يصرح به في الحديث، لكن أخذه فقهاء الشافعية بناء عن النص الذي استنبطوا منه العلة، عرفوا منه العلة واستنبطوها وبنوا عليه الأحكام. قال في الأظهر، الأظهر خلاف بين من؟ بين أصحاب. لا كيف النصارى؟ زي يكون أقوال شافعية. أيوة أخوال شافعية. سعي و عند الأزهر و الأظهر هو والآخر المصطلح الآخر. الأظهر زوج الساحر. لا كيف هذا؟ الأظهر والمشهور. المشهور مشهور. متى نعبر بالأظهر؟ إذا قوي الخلاف، إذا كان الخلاف قوي. وكيف نعرف قوة الخلاف؟ بالأدلة. وهذا يبين لنا أن فقهاءنا كانوا يعتنون جدا بالأدلة، لأنه كفى شره. ولو لم يكن من أهل السهمان، تقدم معنا من هم أهل السهمان، ذكرنا ثلاثة شروط في أهل السهمان. السهمان صح؟ أيوة. هل يكون المقتول كافر؟ لا، أهل السهمان، من هم أهل السهمان؟ ذكر في الأول قال نعم يكون وهم أهل السهمان، أن يكون قاتل في هذه الحرب صح؟ يكون مسلما بالغا عاقلا، بالغ مسلم بالغ عاقل، ها؟ أن يكون خارج السهمان ذكر، ها؟ لابد أن يكون ذكر، يبقى أن يكون مسلما بالغا مسلما مكلفا ذكرا، هذا هو أهل السهمان. ولو لم يكن من أهل السهمان إلا أنه من أهل الرضخ، وطبعا من أهل السهمان أيضا الحر، لابد أن يكون حرا، يبقى مسلما بالغا عاقلا حرا ذكرا، خمسة أمور، خمسة أمور، هؤلاء يسمون أهل السهمان الذين لهم سهم مقدر في الغنيمة. إلا أنه من أهل الرضخ. من هم أهل الرضخ؟ قال الشيخ: الرضخ هو من له نصيب غير مقدر في الغنيمة، بأن فقد وصفا من هذه الأوصاف، يعني فقد وصفا من هذه الأوصاف الخمسة، كالعبد مثلا أو الصبي أو المرأة. قال: وكذا الكافر. يبقى إذا من أهل الرضخ، يعني فقد وصفا من هذه الأوصاف الخمسة، عبد، صبي، امرأة، كافر. لم يقل مجنون، لأن المجنون لا يدخل المعركة أصلا. وحضر بإذن الإمام، هذا الذي يرضخ له جاء إلى المعركة بعد أن أذن له الإمام، لابد، فإنه يستحق السلب على الأصح، فإنه يستحق السلب على الأصح لدخوله في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا فله سلب. لم يحدث في هذا الحديث كنها هذا القاتل إلا الكافر على المذهب. يبقى إذن الكافر لا يستحق السلب. ولو اشترك جماعة في قتل واحد اشتركوا في سلبه، اشتركوا في سلبه. والسلب هو ما على المقاتل، ما على القتيل، القتيل هنا فعيل بمعنى مفعول، من ثياب وخف وآلات حرب كدرع ومغفر وسلاح ومركوب يقاتل عليه، أو ماسكا عنانه ويقاتل راجلا. يعني لو كان ماسك عنان الفرس، ومعنى عنان الفرس يعني الزمام الذي يمسك به، ويقاتل راجلا. وما على المركوب، ما كان أيضا على المركوب من سرج ولجام ومقود وغيره. تعرف المقود؟ المقود صح؟ الذي يقاد به، الذي يقاد به الفرس يسمى مقود. وكذا طوق وسوار ومنطقة. طوق ما يكون معلقا في رقبة الخيل يسمى طوق، ما يعلق في رقبته كالقلادة. وسوار أو يعلق في رقبة الكافر. وسوار، السوار ما يعلق في اليد، ما يكون في اليد. ومنطقة وهميان، هميان يا شيخ مشكل، هميان وهميان صحيح. هذا عندي يقول ما يشد على الوسط وتجعل فيه النفقة. ونفقة فيه، يعني منطقة، المنطقة هي ما مثل الحزام، هذه المنطقة. الهميان هو مثل الحزام لكنه يكون عريضا ويوضع فيه الأموال، يعني هي حزام وفي آن واحد محفظة، محفظة وحزام. قال: ونفقة فيه وجنيبة يقاد معه. جنيبة فرس تقاد ولا تركب. نعم. هذا فائدة إيه؟ فلان هذا كله يأخذه تركب تأخذ تركب نعم تقاد ولا تركب هذا كله يأخذه كل هذا يأخذه ضمن السلف في الأظهر لا حقيبة مشدودة على الفرس وما فيها من دراهم من دراهم وأمتعة على المذهب لأنها ليس له علاقة به إذا كانت حقيبة وهذه الحقيبة مشدودة على الفرس قد لا تكون ملكا له فهذه لا تدخل في السلف الحقيبة المشدودة على الفرس وما فيها من دراهم وأمتعة ولا ثياب وأمتعة خلفه في الخيمة يعني هو تركها في خيمته خيمة العسكر هذه كلها لا تدخل معه في السلم السلم ما يصحب المقاتل نعم العسكر خيمة العسكر قال المصنف رحمه الله فإذا أخذ السلب فلا يخمس على المذهب نعم. يبقى السلب لا يخمس السلب مستثنى الخامس لله ورسوله صح؟ أيوة نعم لا التخميس مش لله ورسوله أنا أقول أن الغنيمة أصلا تقسم إلى خمسة أقسام ونأخذ هذا الخمس نقسمه إلى خمسة أقسام ثم خمسة ده. نعم يبقى إذن الغنيمة في الأصل نحن سنقسمها إلى خمسة ثم نأخذ خمسا منها ونقسمه إلى خمسة هذا هذه قسمة الغنيمة هذا أربعة اللي يذهب إلى البيت المقاتلين نعم أربعة أخماس مخمس سيأتي معنا لا تستعجل سيأتي معنا قسمة الغنيمة الآن هو يقول أخذ السلب لا يخمس على المذهب يبقى السلب لا يدخل في الخمس في التخميس ثم بعده يخرج الإمام أو نائبه المؤن اللازمة كأجرة حمال وحافظ وغيرهما يبقى إذن أول شيء سيبدأ به السلب يبقى أول شيء سيبدأ به في تقسيم الغنيمة سيخرج السلب السلب لمن قتل خلاص الأمر الثاني سيخرج النفقات الواجبة لها المؤن الجهاد مثل ماذا؟ أجرة حمال الذي يحمل لنا نحن جعلنا شخصا استأجرناه ليحمل أجرة حافظ أمين يبقى هذا كله سنجعله له الأجر ثم يبع للباقي خمسة أقسام متساوية الآن سيبدأ في قسمة الغنيمة يجعل الباقي خمسة أقسام متساوية كيف هذا؟ إذا مثلا قام الإمام أو قام هذا الجيش المسلم وغنم سيارات وغنم معدات وغنم أراضي كيف ستجعلها خمسة أقسام متساوية؟ قال يا شيخ بالقيم ويأخذ خمس رقاع يعني خمس رقاع الرقعة يعني من الجلد أو من الورق خمسة أوراق ويكتب على كل واحدة لله على واحدة منها لله أو للمصالح هذا أو هذا وعلى أربع للغانمين ويدرجها في بنادق من طين ويخرج لكل قسم رقعة بعد الخلق بعد الخلط ويخرج لكل قسم رقعة بعد الخلط فمن خرج عليه اسم الله تعالى جعله بين أهل الخمس على خمسة بين أهل الخمس على خمس أهل الخمس اللي قلنا أننا خمسة أقسام سنجعل منها خمسا نقسمه إلى خمسة هذا يسمى أهل الخمس ومنه يكون النفل في الأصح ومنه يكون إيه؟ النفل التنفيل هو ما يكون من زيادة في العطاء سنعطي عندنا في الغنيمة عندنا سهم وعندنا ضخ وعندنا نفل فهذا النفل سنعطيه لمن كان معنا في الحرب وليس له ضخ لمن لا يرضخ له فسنعطيه نفلا النفل هذا يؤخذ من أي خمس؟ يؤخذ من خمس الخمس في الأصح، ويقسم الباقي على الغانمين لقوله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. سورة الأنفال الآية. ليس عندي هذه يا شيخ. كيف؟ واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لا خلاص ما صح. الورث أبواه لأمه ثلث. فإذا خرج سهم الخمس صار الباقي للغانمين. خلاص خرج سهم الخمس، خرج الباقي للإيش؟ للغانمين، لأربعة أخماس. وهذه الآية نظير قوله. ما معنى نظير؟ مثل قوله. نظير قوله. نعم مثل قوله. قوله تعالى: وورثه أبواه فلأمه الثلث. إذا لما ذكر الأم الثلث يبقى للأب الباقي، وليس هناك الوارث المباشر. صح، فرع الوارث سلام، فرع الوارث والأم الثلث، ورث أبواه فلأم الثلث. صح، لم تكن ماذا تقصد؟ الميراث. صح، شو الميراث؟ نعم، فلأم الثلث. الأم الثلث لم يجد فرع الوارث. لا، أنا عندي الأم الثلث تأخذ بأربع شروط. نعم، إذا لم يجد هناك أخان، إذا لم يكن له جمع من الإخوة، أخوة أو فرع الوارث، واحد لم يكن له جمع من الإخوة، الأشقاء أشقاء أو جمع من الإخوة، إخوة لأب أو جمع من الإخوة لأم، أو لم يكن له فرع وارث، أو ابن ابن وإن نزل. إذن هنا نتكلم بأربع شروط لابد من توافر هذا. ولكن هذا الأخوان شقيقين هم لا يأخذون شيئا. صح، ولكن الأم من الثلث لا يأخذ شيئا. من قال لك لا يأخذ شيئا؟ أصلا بقي الميت الزوج أيوة، والأم أيوة، وأخوان شقيقين. أخوان شقيقين طيب يأخذون بالعصب، المرص عصيب. ها، إذا لم يبقى له شيء، يبقى له شيء خلاص. لا، الحق الفرادة بأليها كما بقي لفالي أولى رجل ذكر. أليس الأم ما تحجب الإخوة؟ الذي يحجب الإخوة الأب. ولكن الأخوين شريطان لا يأخذ شيء، ولكن ينقل الأم من الثلث إلى ينقلونها من الثلث إلى الثلث. نعم، لا يأخذون شيء. صح، ويأخذون يأخذون شيخ، يأخذون الأخوان الشقيقان يرثان بالتعصيب. تعصيب. نعم نعم، إذا لم يحجب، إذا لم يكن هناك حجب، إذا لم يكن هناك حجب، فإن حجب وحجبهم يكون بأحد أمرين: إما الأب وإما الفرع الوارث الذكر. بس هذا هو الذي يمنعهم من الميراث، الأب، وجود الأب أو الفرع الوارث الذكر اللي هو الابن أو ابن الابن وإن نزل، يمنع الأخوين الشقيقين. لكن وجود الأم وحدها ما تمنع، لأنها صاحبة فرض، وهما يرثان أو هم الإخوة يرثون بالتعصيب. مثال لا تذكر فيه عندي كان سؤالها في سؤالنا في هذا المثال: ما كان أخوين شقيقين يأخذ شيئا، ولكن هم من ثلث إلى ثلث، كان يجعل الأم في من ثلث إلى ثلث، أي من ثلث إلى ثلث. وجود أب، لا، زوج الأب. إذا قلت لي مات وترك زوج، زوجة وأب وأم وأخوين شقيقين، نعم، أقول أخوين الشقيقين مع أنهم محجوبين بالأب، إلا أنهما سيمنعان الأم من الثلث إلى الثلث. نعم، ولكن محجوب مع ذلك يؤثر فيه. طبعا. لماذا؟ لا، سعيك الآن فهم. نعم، لماذا؟ لماذا؟ لأن أصل المواريث هكذا، أصل المواريث أخي حبيب مبناها على قواعد. نعم، وهذه القواعد محكمة. أنا عندي حجب بالشخص وعندي حجب بالوصف، حجب بالشخص وعندي حجب بالوصف. فما كان حجبا بالوصف فإن حجبه بالوصف لا فما كان حجبا بالشخص هذا حجب الشخص هنا كالأخوين في هذه المسألة، فما كان حجبا بالشخص فإنه لا يمنع أن ينقص الميراث، غير لا يمنع، لكن إذا كان حجبا بالوصف هذا خلاص غير مؤثر. نعم. لو كان أخ واحد هو محجوب بلبسة ولا لم ينقل الأم إلا من سلس إلى سلس، طبعا لو كان اثنين نفس الشيء ولكن يقل، طبعا قطع الجزم. نعم، ولكن العقل يعني مش العقل، لا بفاية، ولكن من جهة العقل يعني أيوه صحيح، حكمة يعني أيوه نعم حكمة بالغة. بص يا أخي الحبيب، علم المواريث مبناه على ثلاثة آيات وحديث، ثلاثة آيات وحديث، هذه ثلاث آيات وحديث بني عليها علم المواريث. إذا نظرت إلى ثلاث آيات فإنها تبين ميراث الأصول إلى الأب والأم وإن علم، وتبين الآيات، وتبين ميراث الفروع، وتبين ميراث الحواشي الأخ والإخوة والأقارب الزوج والزوجة. فمشيخ ميراث الجد والإخوة هذا قليل، كما يقول شيخ الإسلام تيمية هذا قليل، حصوله قليل، فجاء الكلام فيها من قبل الصحابة، الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم اجتهدوا فيه أن هذا قليل، والحديث المعروف في البخاري. يبقى إذن أنا ما عندي الآن في المواريث دخل في مناط العقل، لا أنا ما عندي بحث في مناط العقل، أنا عندي الآن بحث في النصوص وتطبيق تلك النصوص، تلك حدود الله والقواعد التي قررها الصحابة. عندنا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أخرجوا لنا في هذا العلم قواعد ثابتة، فإذا أنا أسير على هذا. إذا جئت بمناط العقل فسيختل، تقول لماذا هنا تعطي الأخ والأخت سواء وهنا تعطي الأخ مثل حظ الأنثيين؟ لماذا؟ نقول هذا بقسمة الله، فلا تدخل العقل فيه، فلا تدخل العقل هنا، هنا قواعد. نعم جميل، هذا يدل على شرع مبني على النقل. أيوة كذا، وأن هذا العلم بالذات لا يدخله أبدا أي شخص ممن قال بالدليل، ما بيدخلون هذا، ما بيدخلوا في هذا العلم، هذا العلم ما بيدخلوا فيه، هذا مبنى على معرفة القواعد ومعرفة المذاهب لكي يطبق الإنسان المسألة. طيب أين وصلنا؟ وصلنا وفي معنى قتل ما لا يخرج، وسلس ورثه أبواه ولأمه سلس. وهذه الآية نظير قوله تعالى وورثه أبواه فلأمه الثلث، سورة النساء، أي ولأبيه الباقي. وهذه المسألتان المشهورتان في الفقه العمريتان، تذكرهم ما هي؟ عندنا الزوج وأم وأب وزنة. نعم صح، زوج وأب وأم. والثانية كان زوجة أيوة وأب وأم. نعم مرتين، بس هذه العمريتان. ولماذا سميت العمريتان؟ عمر حكم بهزنة. نعم، لأن عمر بن الخطاب حكى في هو الذي حكم فيه. ثم كذلك الغرويتان لأنهما مسألتان نعم اشتهرتا. لماذا فورث أبواه يعني أبوه؟ الأب والأم. فورث إذا أبواه موجود أب وأم صح؟ نعم. والأم ثلث. نعم. أين ميراث الأب؟ تعصيبا. لا. ننظر. أيوه ننظر، قولي ننظر صح. في أصل هو له نصف، يأخذ نصف. ثم يأخذ. لا يأخذ نصف. مثلا توفي عن أب وأمي. نعم. صح؟ إذا الأم يأخذ ثلث، بعد موجود الوارث. ثم الأب يأخذ نصف. لا ما يأخذ نصف. هنا في هذه الحالة، في هذه الحالة، في هذه الحالة التي أنت ذكرتها الآن، سيرث الأب بالتعصيب. تعصيب نص الباقي تعصيب. باقي تعصيب نعم، لأن الأب له ثلاثة أحوال. الأب والجد لهما ثلاثة أحوال. إما أن يرث بالفرض فقط، وإما أن يرث بالفرض والتعصيب، وإما أن يرث بالتعصيب فقط. في هذه الصورة التي أنت ذكرتها سيرث بالتعصيب فقط. متى يرث بالفرض فقط؟ إذا كان معه فرع وارث ذكر. فرع وارث ذكر يعني مات وترك أب وأم وابن، أب وأم وابن. نعم الأب وجود الوارث يزيد إلى السدس صح؟ لا أيضا سدس بس وأم أيضا إلى سدس والوارث والابن يأخذ الباقي تعصيب لماذا؟ لماذا هم يسمون هذا تعصيبا؟ كلمة تعصيب لماذا تعصيب؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فلأولى رجل ذكر الحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر وهذا أولى رجل يعني أقرب رجل ذكر وأقرب رجل ذكر هو العصبة فالعصب جهة القرار عصب إلى فروع والأصول صح؟ طبعا أصول وفروع وحواشي أصول الحواشي هو أقرباء ابن عم هؤلاء لا الحواشي هي الأخ الشقيق والأخ لأب وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب والعم وابن العم هذا كله حواشي ورثه أبواه فلأمه الثلث أي ولأبيه الباقي فيعطي للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم فيعطى للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم سهم للفارس بالعكس سهمين للفرس لفرسي واحد وسهم الناس أيوة كذا هكذا لأنه عليه الصلاة والسلام فعل ذلك يوم خيبر رواه ابن ماجة وفي رواية أبي داود أسهم لرجل ولفرسه ثلاثة أسهم سهمين لفرسه وسهما له وفي لفظ جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهما وفي رواية ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم قسم يوم خيبر للفرس سهمين وللراجل سهم وللراجل سهما رواه البخاري ومسلم وفسره نافع مولى ابن عمر رضي الله عنهما فقال إذا كان مع الرجل فرس فله ثلاثة أسهم فإن لم يكن له فرس فله سهم والمراد بالفارس هنا فارس فاعل اسم فاعل من حضر الوقعة ومن هو وهو من أهل فرض القتال بفرس يقاتل عليه مهيئا للقتال مهيئا للقتال لاحظون يا شيخ أنه متكلم على العموم تكلم هنا بصفة عموم قال من حضر الوقعة من حضر الوقعة ماشي الحال وهو من أهل فرض القتال بفرس يقاتل عليه مهيئا للقتال سواء كان عتيقا عندك عتيقا هكذا سواء قاتل عليه أم لا العدم حاجة إليه وكذا لو كان لا قبله يقاتل عليه مهيئا سواء كان عتيقا أو بر ذولا أو هجينا مخيفا سواء كان عتيقا الفرس العتيق ما هو عتيق قديما نعم عربي قديم مرسم يعني يقال الفرس العربي أنه عتيق قصير أيوة كده عصير لأنه له نسب نعم بير زون هو الفرس والذي أبواه أعجميان أيوة كده حجين هو ما أبوه عربي فقط نعم المخرف هو ما أمه عربية فقط ما شاء الله جيد ما شاء الله جميل من أين عرفت هذه الأشياء مكتوب إن شاء الله صحيح هذا كلام صحيح كل هذا الذي ذكرته صحيح يبقى إذن الفرس العتيق هو الفرس العربي المؤصل الذي له نسب صحيح وما زال إلى الآن أخي الحبيب من يراعي نسب الفرس يعني إلى الآن من في بعض الدول يراعون هذا عندكم ربما أنا لا يهتمون بهذا في هناك ما زال إلى الآن هناك من يهتم في مسابقات ما موجود. مش مسابقات لا نتكلم الآن عن هناك أناس مكتوب شهادة ميلاد لهذا الفرس وأبوه وأمه وكذا هذا في هناك من يهتم بهذا سنة لا بد أن يكون له نسب البرذون يعني الذي هو أعجمي، هو فرس أعجمي ليس في نسبه عربي، ليس أبو عربي ولا أمه عربي. الهجين هو من كان أبوه عربيا وأمه أعجمية. المقرف العدس، سواء قاتل عليه يعني قاتل على هذا الفرس أم لا، لعدم الحاجة إليه. يعني إيش لعدم الحاجة إليه؟ نعم، عن الأنواع، هذه أنواع يغسل يعني هي نوع، لو اختلاف الأنواع يعني ليس له يعني شيء يزيد أو ينقص. لا لا، هو خلنا يقول إيش، شخص جاء للقتال ونحن لما جاء بالقتال شيخ قال أنا معي فرس، قلنا له بارك الله فيك اجعل فرسك هنا، نحن لم نجد هذا الفرس، اخرج فقاتل. فقاتل، هو جاء الوقع ومعه فرس، فيسهم لفرسه الذي حضر الوقع حتى ولو لم يقاتل عليه، حتى ولو أو لأننا لسنا بحاجة إلى ذلك لعدم الحاجة. نحن لسنا بحاجة إلى فرس يا شيخ، نحن سنقاتل الراجلين. فقال يا شيخ لو أنه أتى بالفرس وقاتل راجلا فإنه سيسهم له ثلاثة، اثنين للفرس وله واحد. وكذا لو قاتل على حصار، حصار حصن، على حصار حصن أسهم لفرسه. يعني قاتل على حصار حصن، تعرف حصن قلعة، يعني لو أن هناك حصن قلعة ونحن ما احتجنا إلى فرس، وإنما هو يقاتل على حصار هذا الحصن بس، هذا أين الفرس شيخ؟ لم يحتاج إليه، سيأخذ لفرسه لأنه أعده ليلحق به أهل الحصن لو هرب. خرجنا شيخ لقتال لحصار حصن، فهو أعد هذا الفرس ليلحق به أهل هذا الحصن إذا هربوا، إذا خرجوا هاربين فهو يلحقهم بهذا الفرس. وكذا لو قاتل في البحر يسهم لفرسه، مع أن الفرس ليس له علاقة بالبحر، ولكن سنعطيه لأنه جاء بفرس وأدخله إلى المعركة، حقه بالواقع، لأنه ربما انتقل إلى البر فقاتل عليه، نص عليه الشافعي في الأم، الشافعي رضي الله عنه. وحمله ابن كج، ابن كج أحد أصحاب الأوجه في المذهب، ابن كج من أصحاب الأوجه في المذهب، حمله، حمل كلام الإمام الشافعي على ما إذا قربوا، قربوا من الساحل، على إذا ما قربوا من الساحل، إذا كانوا قريبين من الساحل، الساحل البحر يعني البر، الشط، الشاطئ يعني. واحتمل أن يخرج ويركب، احتمل أنه يخرج إلى البر، نحن قتلناه في البحر، احتمل أنه يخرج إلى البر ويركب الفرس ويلحق به. أما إذا لم يحتمل الحال الركوب فلا معنى لإعطاء الفرس ونحوه، والله أعلم، لأنه لا حاجة بذلك. هذا تفصيل من؟ ذكج، لكن هل هذا هو معتمد؟ لا، المعتمد أنه إذا حضر بالفرس إلى الوقعة فإننا نسهم لذلك الفرس حتى ولو قاتلنا في البحر، لأنه ربما انتقل إلى البر. قال المصنف رحمه الله ولا يسهم إلا لمن استكملت فيه خمس شرائط، هم أهل السهمان، هنا يتكلم عن أهل السهمان، الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورة، ذكرناها قبل ذلك. فإن اختل شرط من ذلك رضخ له ولم يسهم، أعطيناه رضخ ولا نعطيه سهما. قال الشارح رحمه الله لا سهم لهؤلاء لأنهم ليسوا من أهل فرض الجهاد. من؟ هذا من لم يفك هذا الشرط، لم يتحصف هذا الشرط. وأما الرضخ فلفعله صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم رضخ لمن لم يستوفي هذه الشروط. أما الكافرون، أما الكفار إذا حضروا بإذن الإمام فإنه يرضخ لهم إذا لم يستأجروا، يقدر يعني يرضخ، الرضخ تقدير من الإمام باجتهاد، ليس لهم نصيب مقدر وإنما هذا باجتهاد. لأنه عليه الصلاة والسلام استعان بيهودي بني قينقاع فرضخ لهم ولم يسهم، رضخ لهم ولم يسهم. هذا الحديث رواه الإمام الترمذي لكنه منقطع. هذا هم عدم خروج عليه زهر في غندق وسط خندق صح؟ هذا ليس في خندق، هذا شيخ بني قينقاع، هذا كان في مدينة صح؟ نعم. إنما جاء أبو سفيان وعقد معهم لا يدخل، لا يأذن لأبو سفيان يدخل من خلفه. أيوة صح مدينة. أيوة هكذا ثم هم نقضوا هذه، نقضوا هذه العهود. لكن هو هنا تكلم على أنه صلى الله عليه وسلم استعان بهم بيهود بني قينقاع ووفوا بما قاله صلى الله عليه وسلم فرضخ لهم بعد المعركة. أنت تذكر قصة معينة في هذا؟ أنا أذكر هذه القصة ثم هم نقضوا هذه، نقضوا إذا لا يرضخ لهم، إذا نقضوا لا يرضخ لهم، كيف يرضخ لهم وقد نقضوا؟ أرضخ لهم يعني أعطاهم من الغنيمة. نعم، ولكن لا أذكر هم أصلا على النبي خرج عليهم يعني عندما هم نقضوا وصاروا مع اليهود، فالهو عندما هم رجعوا من خندق إلى مكة فالهو خرج عليهم ثم خرضهم هذا من نعم هذه قصة أخرى. أما هم يؤدي لهم شيء؟ أيوة هو أعطى لهم، هنا أعطى لهم في هذه أشخاص معينين شيخ. أه طبعا استعان بيهود بين قينقاع أشخاص معينين منهم ورضخ لهم. هو فإنه يردخ لهم إذا لم يستأجروا، إذا لنا أن نستأجر صح؟ آه نعم. يعني لنا أن نستأجرهم، قلت تعالى معنا بالأجرة ونعطيه أجرته مثله إذا قال لهم. لهم هم خرجت أهل البلد مثلا يعني يعيش بيننا المستأمنون لهم يعني تقدير صح؟ إذا خرجوا جديد الكفار مع المسلمين لهم صح؟ استأجروا؟ نعم. استأجرناهم لذلك؟ لا مش هم خرجوا من نفس البلد. يرضخ لهم طبعا بلا شك. كيف خرجوا لهم؟ خرجوا معنا لكونهم من أهل هذه البلد التي نحن ندافع عليها بأي وصف؟ لابد من إذن الإمام. نعم إذن الإمام، ولكن كأنه وطنهم ويحفظون بيوتهم. أيوة جميل، يحفظون بيوتهم جميل، بس هو بيدفع جزية إذا هو مستأمن. بس أهل المدينة كانوا يعيهم يربون الأشجار ويعيشون فيه. أيوة جميل ممتاز. ما أنت الآن شيخ لك أحد حالين، إما أن هؤلاء هذه أرضهم ونحن أقررناهم عليها، ففي هذه الحالة هذه الأرض فتحت صلحا، ليس المسلمون هم الذين يدافعون عنها، أهلها يدافعون عنها خلاص، إذا جاء عدو يريدهم هم يدافعون عن أنفسهم أرضهم، نحن نأخذ منهم ماذا؟ الخراج. فيه أما الصورة التي أنت تتكلم عنها أنها هذه أرضنا وهم يخرجون لكونه وطنهم، لا يا شيخ، هذه أرضنا ونحن أقررناهم على الوجود في هذه الأرض على دفع الذمة، على دفع الجزية، فلهم يدفعون جزية لا يدافعون عنها. إذا أرادوا أن يخرجوا يستأذن الإمام، فإن أخرجهم حال الاثنين، إما أن يستأجرهم وإما أن يرضخ لهم. يبقى لابد أن تفرق في حال الأرض، هل هذه الأرض فتحت عنوة أو فتحت صلحا، وهل هذا الصلح أننا أقررناهم على تلك الأرض أم أننا لم نقرهم عليه ونحن أخذناها منهم. واضح صحيح؟ سيختلف الحكم، الحكم سيختلف. لا تقول يا شيخ هذه من أجل مواطنة وهذا وطنهم، وطنهم يعني أرضهم نحن أقررناهم عليها، إذا خلاص نحن نتركهم هم يدافعون، لا شأن له لنا به. قال فإن حضر بغير إذن الإمام، حضر الكافر بغير إذن الإمام لم يرضخ له على الأصح، الأصح من الأوجوه، لم يرضخ له، لم يعطى رضخا مع أنه خرج في القتال لكن لكونه خرج بدون إذن، لأنه متهم في موالاة أهل دينه، هو متهم هنا أنه يواليهم، ومعنى الموالاة هنا ليست موالاة القلب وإنما موالاة النصر، لكن موالاة دينه فقد عن جاء بسبب دينه. أيوة باسم موالاة دينه، هو جاء إلى خداعنا، قال أنا أخرج معكم، خرج معنا وهو يخدعنا ويوالي آل ديني، فلا يقتلهم أهل ديني كفار. أهل ديني كفار. نعم. كالجاسوس. نعم كالجاسوس. بس هنا ليس جاسوس بقى، هذا يمكن أن نسميه مخذل أو مفني للجيش والحذر. هو بل الإمام يعني يضرب حتى يعترف. تعزيره مش يضرب حتى يعترف. أنت عندك مقيد بالتعزير. الشافعية يقولون بتقييد التعزير. الذي لا يقيدون بالتعزير لا يقيدون في التعزير هم المالكية. فالشافعية يقولون أن هذا التعزير مقيد لا يصل به أدنى الحدود. يعني مثلا عند الشافعية كيف يعزر؟ 40 أقل من 40. إن رأى ذلك. وأما الصبي هذا بالنسبة للكافر، أما الصبي بقى النوع الثاني فإنه يرضخ له سواء أذن له الإمام أم لا، لأنه مسلم، لأنه حصل به نفع وتكثير سواد. ولفظ الشافعي سواد عندك شيء؟ سواد عندك سواد؟ تكثير فواتك ماذا؟ تكثير السواد يعني تكثير عدد المسلمين. لما يخرج معنا في الجيش يصير عدد كبير. صح صح عدد الجيش يعني. عدد الجيش كبير. ولفظ الشافعي دال، لفظ الإمام الشافعي رضي الله عنه وارضاه، دال على أنه عليه الصلاة والسلام أرضخ له. أرضخ لمن؟ للصبيان. للصبي. هذا لفظ الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. جميل. على أنه يرضخ رضخ لهم صلى الله عليه وسلم ولا يسهم له لأنه ليس من أهل فرض الجهاد. وفي الحاوي للماوردي، الحاوي كبير، الماوردي من يعني صاحب طريقة، يتبع طريقة المراوزة أم يتبع طريقة العراقيين العراقيين؟ لماذا؟ لولينا. لأنه عراقي. تقول لي هذا إمام أهل العراق. فالماوردي إمام أهل العراق، قاضي القضاء رحمه الله. وفي الحاوي للماوردي إلحاق المجنون بالصبي لو خرج المجنون. وادعى الماوردي أنه عليه الصلاة والسلام أرضخ له. طبعا ادعى، هذا فيه تضعيف بهذه المقولة. إذا قال ادعى هذا معناه أنه تبرئ من هذا القول ويلحقه بصاحبه وهو الحاوي وهو الماوردي رحمه الله. وأما العبد فلا يسهم له ويرضخ لأنه ليس من أهل فرض الجهاد وفيه نفع قوى وتكثير مثل الصبي. وقد رضخ رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمير مولى آبي اللحم يوم خيبر. آبي اللحم صحابي جليل. آبي اللحم عمير مولى آبي اللحم أرضخ له النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر. رواه الترمذي وقال حسن صحيح ولم يسهم له. مولى بن عبد الشيخ. مولى بن عبد. نعم كل ما يقول مولى ابن عمر مولى عمر بن عبد أبي تاشا. نعم. وأما العقل فقد مر حكم المجنون. العقل اشتراط العقل فقد مر حكم المجنون اللي هو مر حكم المجنون في كلام الماوردي. وأما المرأة فلا يسهم لها فإنها ليست من أهل فرض الجهاد. ليست من أهل فرض الجهاد. نعم يرضخ لها سواء كان لها زوج أم لا يرضخ، وسواء أذن الإمام أم لا. لأن كتاب ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إلى نجدة قد كنا يحضرن الحرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أن يضرب لهن بسهم فلا، وقد كان يرضخ لهن. أخرجه مسلم. العمل على هذا، العمل على هذا عند أهل العلم. يبقى كان يرضخ لهن ولا يسهم. ماشي الحال؟ والله أعلم. قال ويقسم الخمس على خمسة أسهم. نقسم الخمس الذي أخرجناه من أربعة من خمسة أخماس الغنيمة، سنخرج الخمس، وهذا الخمس سنقسمه على خمسة أسهم، سهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويصرف بعده صلى الله عليه وسلم للمصالح. هذا إذن واحد على خمسة أحسن. نعم. وسهم لذوي القربى أقارب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم بنو هاشم وبنو المطلب. شوف إذن نحن الخمس نضرب على خمسة، ثم هذه الخمسة نقسم على خمسة، نأخذ منه واحد نضرب على خمسة، صح؟ نعم. نفس الشيء ولا هذا الواحد لله ورسوله وباقي. أحسنت. إذا أنا عندي خمسة أخماس أقسم الغنيمة لخمسة، آخذ منهم واحد على خمسة اللي هو خمس، وأقسمه أيضا خمسة. هذا قسم صح؟ نعم هذا قسم. وسهم لذوي القربى وهم بنو هاشم وبنو المطلب، وسهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لأبناء السبيل. نص القرآن. قد مر أن الغنيمة تخمس، قال الشارح قد مر أن الغنيمة تخمس، وأن الخمس الواحد يكتب عليه لله عز وجل أو للمصالح، فهذا الخمس يخمس أيضا لقوله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول، سورة الأنفال الآية. فأضيف لله وللرسول ولبقية الأصناف، وصدر بذكر الله تعالى تبارك تبركا، وقيل ليعلم أنه ليس مختصا بالنبي صلى الله عليه وسلم اختصاصا يسقط بموته. واضح الدلالة؟ إذا بعد موته خلاص صح موته؟ ليس هكذا، ليس بعد موته مختص بالنبي، بعد اختصاصا بموته نعم سيستمر. وقد روي أنه عليه الصلاة والسلام كان يقسم الخمس أيضا أخماسا، سهم له صلى الله عليه وسلم كان ينفق منه على نفسه الكريمة وعلى عياله ومصالحه، وما فضل جعله في السلاح عدة في سبيل الله تعالى وسائر المصالح، ويصرف بعده للمصالح لقوله عليه الصلاة والسلام والخمس مردود فيكم، والخمس مردود فيكم. هذا حديث رواه أبو داود من رواية عمرو بن عبسة. إن هو الفقراء صحش مردود فيكم يعني مردود المصالح، مردود فيكم يعني للمصالح، ولا يمكن رده إلى جميع المسلمين إلا بجعله في المصالح. هذا هو. وأهمها أهم تلك المصالح سد الثغور بالرجال والعدد وإصلاحها، لأن فيها حفظ المسلمين. والثغور مواضع الخوف التي يمكن أن يأتي منها العدو، يمكن أن يأتي منها الكفار، يدخل منها الكفار. ثم الأهم فالأهم من أرزاق القضاة والمؤذنين وغيرهم من المصالح. قاتل الله الفقهاء المؤازرين للأمراء الجور، لأمراء الجور ولا إيش؟ أهون أهون نعم. الثغور سعشر أهم، وسد الثغور بالرجال والعدد وإصلاحها، لأن بها يحفظ المسلمون. والثغور مواضع الخوف، ثم أهم والأهم من أرزاق القضاة والمؤذنين وغيره من المصالح. قاتل الله الفقهاء مؤازرين الأمراء الجورة الظلمة، الجورة المؤازرين للأمراء عندك ولا الأمراء؟ عندي الأمراء. قاتل الله الفقهاء مؤازرين والأمراء هم يعني يتكلمون عن ضد الجهاد وهؤلاء. لا نتكلم عن المؤازرين، عن المؤيدين للأمراء الجور، المؤازرين الذين يساعدونهم ويفتون لهم بما يعني يأخذون به أموال الناس. علماء السلطان صح؟ نعم نعم علم السلطان. نعم. قاتل الله الفقهاء المؤازرين الأمراء الجورة الذين لم يزالوا يمشون إليهم ويقرونهم على مخالفة الشريعة. ويقرونهم على مخالفة الشريعة. شوف انظر يا حبيب، يعني بالرغم من أن هذا الرجل تقي الدين الحسن رحمه الله تعالى كان أشعريا وكان صوفيا، كان عنده تصوف، إلا أنه رحمه الله تعالى كان عنده غيرة على الدين شديدة جدا، وكان يعني ما يحب أن يعني يكون هؤلاء الفقهاء يتأكلون بالأموال ويتلاعبون بالناس ويسقطون أحكام الله، كان عنده غيرة رحمه الله. حتى أماتوا العمل بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم في مثل ذلك وغيره، الله أعلم. السهم الثاني من الخمس، السهم الثاني من الخمس لذوي القربى، ذوي القربى وهم أقارب رسول، أقرباء رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقاربه آل بيته صلى الله عليه وسلم، وهم بنو هاشم وبنو المطلب دون غيرهم، لما روى زبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه قال: مشيت أنا وعثمان ابن عفان رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: أعطيت بني هاشم وبني المطلب من خمس خيبر وتركتنا ونحن وهم بمنزلة واحدة. لماذا بمنزلة واحدة؟ جبير بن مطعم هو جبير ابن مطعم ابن عدي ابن نوفل ابن عبد المطلب ابن عبد مناف، يبقى هو جبير ابن مطعم ابن عدي ابن نوفل ابن عبد مناف، إذن هو مشترك مع النبي صلى الله عليه وسلم في عبد مناف، يعني يقول نحن لا لا لنا بك قرابة يا رسول الله، لنا بك قرابة. قالوا وهم بمنزلة واحدة منك ونحن وهم بمنزلة واحدة منك، فقال: إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد، شيء واحد. فقال جبير: ولم يقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم لبني عبد شمس اللي هم الذي ينتسب إليهم عثمان بن عفان، بني عبد شمس وبني نوفل اللي هم مين؟ اللي هم أجداد جبير بن مطعم نوفل بن عبد مناف، رواه البخاري. وجبير من بني نوفل وعثمان من بني عبد شمس، ورسول الله صلى الله عليه وسلم من بني هاشم، وهاشم والمطلب، شوف هاشم والمطلب ونوفل وعبد شمس هم أولاد عبد مناف، جميعهم من أولاد عبد مناف، يبقى في قرابة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم خص بني هاشم وبني المطلب. لماذا؟ قال شيخ: بنو هاشم وبنو المطلب لم يفترقا لا جاهلية ولا إسلام، حتى في الشعب، حتى في الشعب الذي حوصر فيه المسلمون 3 سنوات دخل فيه الاثنان معا، بنو هاشم وبنو المطلب، بنو المطلب دخلوا معه، بنو المطلب دخلوا معهم، ولذلك عدهم النبي صلى الله عليه وسلم شيئا واحدا كما في هذا الحديث: إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد. السهم الثالث لليتامى الفقراء، قيد هنا اليتامى بالفقراء، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين. طب هو ذكر في الآية اليتامى، ذكر في الآية اليتامى مطلقة، لكن المذهب خصهم باليتامى الفقراء دون الأغنياء. لماذا؟ قال: لأن ذلك شرع إرفاقا. ما معنى إرفاقا؟ رحمة ولينا، أيوة، شفقة ورحمة، شرع إرفاقا به، فكان لمن يتوجه إليهم المعونة والرحمة، المعونة والمساعدة والرحمة، وهم الفقراء دون الأغنياء. وهذا هو الصحيح. وقيل يشترك فيه الأغنياء والفقراء كذوي القربى، ذوي القربى يشترك فيه الفقراء والأغنياء، ولإطلاق الآية لأن الآية أطلقت واليتامى ولم تخصص، طبعا لإطلاق الآية ولا لعموم الآية؟ أيهما أصوب؟ يكون عموم، العموم أفضل لأن العموم يشمل هذا وهذا، ولإطلاق الآية لأنه لو اعتبر فيهم الفقر لدخلوا في جملة المساكين. إنما واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين، يبقى أضاف المساكين، يبقى إذا كانوا لو اعتبر فيهم الفقر لدخلوا في المساكين، وهذا ضعيف جدا، وهذا ضعيف جدا. لماذا؟ شوف ضعفه ضعيف شديد مع أنه موافق لظاهر الآية، لأن غنية لأن غنى اليتيم بالمال فوق غناه بالأب، لأن غنى اليتيم بالمال فوق غناه بالأب، ومع الأب لا يعطى، مع الأب مع وجود الأب لا يعطى، فكذا مع المال. صحيح كذا؟ واضح ولا غير واضح؟ نعم واضح. معنى غنى اليتيم بالمال فوق غنى بالأب، يعني إذا كان اليتيم هذا معه مال فغناه أكثر من اليتيم الذي معه أب وليس معه مال، صح؟ فإذا كان معه أب لا يعطى لأنه ليس أتيم، ليس يتيم، نعم. كف عنه اليوم. فكذا مع المال لا يعطى لأنه أبلغ منه. فعلى الصحيح لا تجب التسوية، بل يجوز تفضيل بعضهم على بعض بالاجتهاد. لا معنى لا تجب التسوية، قال الشيخ لا تجب التسوية في كل اليتامى، أن اليتامى كلهم نعطيهم بدرجة واحدة، وإنما يمكن أن نفاضل بينهم. ولا التعميم، يعني لا تجب التسوية في اليتامى ولا يجب تعميمهم، أننا نعممهم على جهة الشمول، يعني نشملهم جميعا بالعطاء، وإنما سيعطون على جهة البدلية، عموم بدلي وليس عموم شمولي، ولذلك عبر بالإطلاق لا التعميم، بخلاف بني هاشم وبني المطلب فإنه يجب تعميمهم، يجب تعميم بني هاشم وبني المطلب وجوب تعميم، ويعطى الذكر مثل حظ الأنثيين لأن سهمهم مستحق بالشرع بقرابة الأب فأشبه الإرث، أشبه الإرث. كل عطاء مستحق بالشرع، كل عطاء مستحق بالشرع بقرابة الأب فهو مثل الإرث، هكذا الضابط. كل عطاء قاعدة، كل عطاء مستحق بالشرع، يعني الشرع هو الذي أعطاهم وليس نحن، ولكن هذا الاستحقاق بالشرع بقرابة الأبوة فيشبه الإرث. واليتيم اسم لصغير لا أب له عند الجمهور، وقيل لا أب له ولا جد، والله أعلم، قيل هذا، ولكن الصحيح الأول. السهم الرابع للمساكين، الآية الكريمة واعلموا أنما غنمتم، ويندرج فيه الفقراء، فقراء عموما، إذن عندي الفقراء أعطيتهم بوصفين، فقير ويتيم واحد ثم فقير فقط، والأصح أنه عام لجميع المساكين، هذا الأصح لأنه قال المساكين. وقيل يختص به مساكين المجاهدين الذين عجزوا عنه لمسكنة أو زمانة. ما معنى زمانة؟ مرض. لا، مسكنة أو زمانة، المرض المقعد، مرض المقنع، هذا الزمانة، المرض المقعد. إذا قلنا مرض فقط لا، لا يصح، المرض المقعد. فعلى الصحيح أنه يعم جميع المساكين، يجوز مسكنهم، عجز عنهم المسكن، يعني كان مسكن ليس يعم ما يركب عليه، صح؟ نعم، ما مسكنه هو ما ليس عيب يركب عليه إنسان؟ لا، من قال لك هذا؟ لا، الذي عنده مال لكن لا يكفيه، عجز عنه بمسكنته. بمسكنته فقيل عن ليس عنده ما يخرج للجهاد أو زمنا أو زمانا ومرض مقعد. مسكنتي يعني ليس عنده نفقات شيخ، ما عنده بس مش ما يركب به، ما قد يكون يخرج راجل لا ليس عنده حذاء أو سلاح أو ما يركب عليه أو عدة لا شيء، ولا يوجد عنده شيء، هو محتاج عنده لكن لا يكفي. فعلى الصحيح يجوز أن يختص به البعض ويجوز التفضيل، ويجوز لهم الجمع بينه وبين الزكاة والكفار. ولو كان غنيا، ولو من الغني المجاهد الشيخ، لا هذا ليس المجاهد، هذا مسكين. أنا مسكين مجاهد صح؟ لا هذا خطأ. هذا ليس هو المذهب. المذهب يقول نعطي المساكين بوصف المسكنة، جمع بينه وبين زكاة والكفارة. أيوة يجوز له المساكين، يجوز للمسكين أن نعطيه الزكاة. يجوز أن يختص به بعض ويجوز التفضيل، لا ويجوز له جمع بينه وبين زكاة والكفارة صح؟ كلام كله مساكين صح؟ كل هذا على المساكين ومعهم الفقراء. قاله الماوردي. وجزم الرافعي أو القاسم بمنع الاقتصار على ثلاثة منهم، بمنع الاقتصار يعني منع الاقتصار على ثلاثة. لماذا؟ قال الشيخ لابد أن نعطي أكثر من ثلاثة حتى يضطر. ها؟ زكاة نعم أقل ثلاثة، أقل ثلاثة، لكن هنا الصحيح لا أقل جمع ثلاثة. نعم. وكذا في بني السبيل والله أعلم. قال فرع لو كان اليتيم مسكينا أعطي بسهم اليتيم، يبقى هو فقير يتيم مسكين، أعطي بسهم اليتيم. هذا فرع عجيب جدا، فرع عجيب. فرع لو كان اليتيم مسكينا أعطي بسهم اليتيم صح؟ أعطي بسهم اليتيم. هل هو سهم اليتيم؟ نعم سهم اليتيم هو. ولو شرط أن يكون هذا يتيم مسكينا صح؟ شرط أن يكون هذا اليتيم فقير. ليس هو العيلة يتامى، هو يتامى لكن نفس العيلة يتامى وليس يتامى بل هو مسكين فقير. فقير اشترطنا الفقر. هو هنا يقول لو كان يتيم مسكينا ليس فقيرا وإنما هو أعلى حالا من الفقير. مسكنة زائلة أعطي بسهم اليتيم لأنه صفة لازمة والمسكنة زائلة. زائلة عن زاهبة يعني؟ نعم فانية. عرضة للزوال. قلت وفيه نظر. قاله الماوردي، هذا قاله الإمام الماوردي رحمه الله تعالى في كتابه النفيس الأحكام السلطانية وكذلك في الحاوي. قلت وفيه نظر لأن اليتيم صفة محققة الزوال عند الحياة لا محالة، لأن اليتم صفة محققة الزوال عند الحياة لا محالة. لا بالبلوغ يا شيخ، ما أول ما يبلغ لا يصير يتيم. ليس المسكنة نعم يتيم. هو يقول المسكنة زائلة واليتم صفة لازمة. نعم مسكنة زائلة نعم. فهو يقول اليتم صفة محققة الزوال، هي أكيد ستتحقق عند الحياة لا محالة بالبلوغ. بالبلوغ نعم. والمسكنة قد تستمر إلى الممات، إلى الممات، إلا أن يزول اللزوم في الحال. لزومها في الإيه؟ في الحال والله أعلم. طبعا هذا فيه نظر قوي، هذا النظر تفصيل قوي جدا. وعلق الشيخ هنا أي حال الإعطاء، فإن اليتيم حينئذ صفة لازمة، وهذه صفة لازمة له لأنه قبل البلوغ وإن كانت زائلة عنه في المال. يعني هو الآن هو رعى يعني حال الإعطاء صح؟ نعم. حال الإعطاء نعم، نظر إلى الإعطاء ولم ينظر إلى المآل. السهم الخامس لابن السبيل. الآية التي معنا قال الله عز وجل في كتاب العزيز وابن السبيل ويصرف إليهم على قدر حاجتهم كالزكاة، على قدر إيش حاجتهم، فلا بد من الحاجة عند الدفع. يعني ابن السبيل المسافر الذي انقطعت به السبل ولو كان غنيا في وطنه، ولو كان غنيا في وطنه، المهم أنه عند الحاجة، عند الحاجة إليه، عند الدفع. شيخ، هو الآن يعتبر في أسلاف الزكاة ليس في كل معنى فقراء مساكين وابن السبيل، يعني أن يكون عنده حاجة صح، كأنه يعني نوع من الفقر صح؟ نعم، وطبعا مش نوع من الفقر، وكأنه يقول هو عنده حاجة، ماله ضاع معه مال قليل فاحتاج، فلا يقول فقر، يقول حاجة. ويعم جميع أبناء السبيل على الراجح، فقيل يختص بأبناء السبيل من المجاهدين، يختص بأبناء السبيل من المجاهدين. خلاصة القول، الآية في إعطاء خمس الغنيمة وتخميسه، واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول، الخمس الأول سيصرف في المصالح وهذا لا إشكال فيه، الخمس الثاني سيصرف لذوي القربى وهذا على مقتضى الآية، الثالث والرابع والخامس لا بد أن يكون وصف الحاجة وهو الفقر أو المسكن أو الحاجة في الصنف اللي هو ابن السبيل. يبقى يشترط في اليتامى الفقراء، يشترط وصف المسكنة أن يكون مسكينا، يشترط في وصف ابن السبيل أن يكون محتاجا. ممكن أول ما احنا نأخذ الخمس صح؟ نعم، نأخذ الخمس ثم السهم لليتامى صح والفقراء سلسلات صح. الأول نأخذ عندنا خمسة، خمس أخمس، نأخذ منه خمس، خمس أخذ خمس، هذا الخمس سنقسمه إلى خمسة، خمسة، الخمس الأول من هذا الخمس لله وللرسول واحد، بقي أربعة صح؟ بقي أربعة لليتامى والفقراء، لا الأول ذوي القربى، ذوي القربى، ذوي القربى بنو هاشم بنو مطالب، نعم، وبعد بقي ثلاثة صح؟ نعم بقي ثلاثة، هذه تعطى بوصف الحاجة بقى. اليتامى الصغور، أصحاب الصغور، لا ليس أصحاب الصغور، اليتامى فنعطي اليتامى بوصف الفقر، يتيم فقير، والمسكين هذا بوصف المسكن، وابن السبيل بوصف الحاجة لابد أن يكون محتاج. إذن هنا الآن ثاني، هذا الآن هذا انتهى خمس صح؟ انتهى خمس، أربعة، أربعة خمس باقي، يتامى والفقراء، أيوة باقي ثلاثة صح؟ اليتامى أول شيء، أول واحد ذوي القربى، لا بعد لله وللرسول، نعم ثم ذوي القربى، أيوة هم بنو هاشم بن مطلب، أيوة باقي ثلاثة صح؟ لا بنو هاشم بن مطلب هم ذوي القربى، خلاص أربعة، بقي أربعة كده، نعم الآن بقي أربعة يقسم، بقي ثلاثة، ثلاثة صح؟ اليتامى، يتامى والمساكين، مساكين وابن السبيل، وابن السبيل، جميل، هذا خلاص، إذا الآن وصل خمسة صح؟ خمسة على إذن بقي أربعة صح؟ بقي أربعة خماس الغنيمة، أربعة ستعطى لمن شاهد الوقعة، لمن دخل الوقعة. أما هناك التفكير شيء من تميز في الحرب، لا يأتي هنا، ولم يتكلم هنا عن التفضيل في من تميز على الحرب، لم يأتي هنا صح؟ ولم يتكلم عنه، هنا تكلم عن هؤلاء الخمس فقط، توزيع الخمس على هؤلاء الأصناف الخمسة. ابن السبيل صح؟ أيوة هل مثلا يقاسم هنا إذن للمجاهدين السهم الخاص صح شيخ؟ المجاهدين الذين شهدوا الوقعة، نعم أربعة أخماس غنيمة، أربعة؟ أربعة أخماس غنيمة، أربعة أخماس، إحنا قلنا أربعة أخماس غنيمة لهم للمجاهدين، وخمس الغنيمة هو هذا الذي نقسمه إلى خمسة، أربعة نعم هذا أربعة نأخذ للمجاهدين، المجاهدين ثم لكل واحد يأخذ سهمه صح؟ سهم يأخذ سهم منه، أو إذا كان فارسا سيأخذ ثلاثة أسهم، ومن له رقص سنعطيه رقصا. ويقسم مال الفيء على خمس فرق، خمسه على من يفرق عليهم خمس الغنيمة، ويعطى أربعة أخماسه للمقاتلة وفي مصالح المسلمين. قال الشارح: لما ذكر الشيخ حكم الغنيمة عقبه بحكم الفيء، ولا بد من معرفة كل منهما. أما الغنيمة فهي مشتقة من الغنم، هذا تكلم عن المعنى اللغوي، الغنيمة مشتقة من الغنم، وهو الفائدة الحاصلة بلا بذل. الغنم الفائدة يعني الربح الذي يحصل بلا بذل، بلا بذل يعني بلا دفع، لم يدفع شيئا. وأما الفيء فهو مأخوذ من قولهم فاء إذا رجع. هنا أخي الحبيب المصنف أو الشارح رحمه الله تعالى يتنوع بين طريقة البصريين وطريقة الكوفيين، لأنه لما قال الغنيمة قال هي مشتقة من الغن، والغن اسم وليست فعل، وهذه هي طريقة الكوفيين أنهم يأخذون الاشتقاق من أصله وهو المصدر، يجعلون المصدر هو الأصل. أما البصريين فإنهم يجعلون الفعل الماضي هو الأصل. وأما الفيء فهو مأخوذ من قولهم فاء، هذه طريقة البصريين، إذا رجع أي صار للمسلمين، وهذا من حيث اللغة. يبقى إذن الغنيمة مأخوذة من الغن، والغنم هو الفائدة الحاصلة بلا بذل، وأما الفيء فهو مأخوذ من الرجوع. كان الأموال التي في أيدي الكفار المسلمين كان رجع إليهم، يعني كان لهم ورجع إليهم صار. لا، نحن نثبت ملكية الكفار. وأما من جهة الشرع فالغنيمة ما أخذ من الكفار بالقتال وإيجاف الخيل والركاب، والإيجاف يعني الإعمال وقيل الإسراع. هذه الغنيمة ما أخذ من الكفار، ما أخذناه من الكفار بالقتال يعني بسبب القتال، وإيجاف الخيل يعني إعمال الخيل والركاب، الركاب يعني كل مركوب. وأما الفيء فهو كل ما أخذ من الكفار من غير قتال ولا إيجاف خيل ولا ركاب، كالمال الذي تركوه فزعا من المسلمين، فزعا يعني خوفا، خافوا وتركوه، والجزية لا يدفع أهل الذمة، هذا يكون الحال سحشي فزعا، فزعا حال. نعم، تركوه فزعا، حال كونهم فزعين. والجزية والخراج والأموال التي يموت عنها من لا وارث له من أهل الذمة ونحو ذلك. يبقى إذا كل مال أخذ من الكفار بغير قتال ولا إيجاف خيل فهو فيء، أي مال، أي نوع من أنواع الأموال يؤخذ بغير قتال ولا إيجاف خيل ولا ركاب، هذا المال يسمى فيئا، وسيوضع في وعاء خاص لأن له قسمة خاصة. وضرب لنا أمثلة كالمال الذي تركوه يعني تركه الكفار فزعا من المسلمين، والجزية والخراج والأموال التي يموت عنها من لا وارث له من أهل الذمة، كل هذا يكون من أموال الإيه؟ من أموال الفيء. ونحو ذلك كمال المرتد، المرتد إذا مات على الردة أو قتل، أو مات إذا قتل، كمال المرتد إذا قتل أو مات. وعشر تجارتهم يعني عشر التجارة التي تمر علينا من أرضنا، فنأخذ منهم عشر التجارة، عشر تلك التجارة. نعم، أهل الذمة أو غيرهم، عشر تجارتهم يعني عشر أموال التجارة التي يتاجر بها الكفار ويمرون بها على بلادنا. قال وفي مال الفيء خلاف، فيه خلاف في قسمته، الخلاف هنا هو في قسمة هذا المال وليس الخلاف في اعتباره، فإنه قد أجمع العلماء على اعتبار مال الفيء، إنما هنا الخلاف في قسمة هذا المال. المذهب أنه يخمس، أنه يخمس يعني يقسم إلى خمسة أقسام، ويصرف خمسه إلى الأصناف الذين تقدم ذكرهم في الغنيمة. قال الله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. هذه الأصناف الخمسة الذين ذكرهم الله تعالى في آية الغنيمة. وأما الأربعة الأخماس الباقية فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم في حياته مع خمس الخمس، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يستحق أو يأخذ أربعة أخماس الفيء كما يأخذ خمس خمس الغنيمة، خمس خمس الغنيمة، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يستحقها لإرهابه العدو، فقط وجوده صلى الله عليه وسلم إرهاب للعدو. قال صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي. ومن هذه الخمسة نصرت بالروع سيرة شهر. يا شيخ كما عرضنا الخمس ثم هذا الخمس ندري بلا خمسة، أربعة للنبي وباقي واحد لما؟ لا لا، تتكلم عن الغنيمة ولا الفيء؟ هذا الذي ذكر فيه الخمس الخمس. خمس الخمس، عندي الآن عندي مالين، خلينا الأول نقسم، عندي مالين، مال للغنيمة سيأخذ منه النبي صلى الله عليه وسلم، ومال الفيء سيأخذ منه النبي صلى الله عليه وسلم. أما مال الغنيمة فنصيب النبي صلى الله عليه وسلم منه أن الله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. هذا خمس، عندي خمسة أخماس الغنيمة، نضرب على خمسة نقسم على خمسة. الخمس الخمس خمس واحد سنقسمه على خمسة، نأخذ خمسة ثم الخامس. لا مش خمسة، ركز معي بارك الله فيك. الغنيمة مقسمة إلى خمس. نعم خمس. سأخذ منها واحد. واحد. وهذا الواحد سأقسمه على خمس. سلام. هذه الخمسة أولها للرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا خمس خمس الغنيمة. خمس خمس صح. خمس خمس الغنيمة. أما أربعة الباقي. أربعة أخماس الفيء. ليس. أربعة أخماس. لو أربعة أخماس. أربعة أخماس. إذا كان الغنيمة. خمس خمس خمس خمس. نعم. إذا النبي صلى الله عليه وسلم له أمران، له نوعان من المال، خمس خمس الغنيمة، وله أيضا أربعة أخماس الفيء. أربعة أخماس الفيء. جميل جدا. وأما الأربعة الأخماس الباقية فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم في حياته أربعة أخماس الفيء مع خمس الخمس الذي هو من الغنيمة، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يستحقها لإرهابه العدو. مع خمس خمس الغنيمة. نعم، خمس خمس الغنيمة، خمس خمس الغنيمة. نعم هو خمس خمس خمس خمس. إذا هذا باقي أربعة لمن نأتي عنه؟ للمقاتلين. نعم. إذا هذا واحد. أيوة. نضرب على خمسة يأتي لنا واحد. نقسم على خمسة. نقسم على خمسة. نعطي واحد للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم هذا يجي، هذا أربعة يجي للثانية إلى. لا، هذا واحد أخماس هذه ذكره الله في الآية: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. هو غنيمة. أربعة أخماس، الأربعة أخماس من هذا الخمس ستذهب إلى من؟ ستذهب لهؤلاء الأصناف. ثم يتبقى عندي من الغنيمة أربعة أخماس، هذه تعود للمقاتلين المجاهدين. بل عندي في الغنيمة مقسمة إلى خمسة أقسام، خمس منها أخرجه، أربعة أخماس الغنيمة ستعود للمقاتلين، وهذا الخمس الذي أخرجته سأقسمه على خمسة. إذن غنيمة وزلت. قال: وأما بعده صلى الله عليه وسلم، بعد وفاته يعني صلى الله عليه وآله وسلم بأبيه وأمه، فالأظهر أنها للمرتزقة. الأظهر من أقوال الإمام الشافعي أن هذه الأموال التي كان يأخذها صلى الله عليه وسلم في حياته تذهب للمرتزقة. من هم المرتزقة؟ قال وهم الأجناد الذين عينهم الإمام للجهاد، الجنود الذين عينهم الإمام وكتب أسماءهم في الديوان من أجل الجهاد وأثبت أسماءهم في الديوان بعد أن تجتمع فيهم شروط من شروط الجهاد، وهي الإسلام والتكليف والحرية والصحة، لأن بهم يحصل إرهاب العدو. يحصل إرهاب العدو ودفع شرهم. فعلى هذا لو زادت الأربعة الأخماس على قدر حاجتهم صرف الفاضل إليهم أيضا على قدر مؤناتهم، على قدر مؤناتهم تكليفا. نعم، على قدر انفاقتهم. فمن احتاج 2000 يعطى من الفاضل إليه ضعف من يحتاج 1000، وهذا هو الأصح، وهذا هو الأصح. وقيل يرد عليهم بالسوية، يرد عليهم بالسوية، على هؤلاء الأجناد بالسوية. وهل يجوز أن يصرخ من الفاضل شيء إلى أصلاح الحصون وإلى السلاح والكراع؟ وجهان، أصحهما نعم، والله أعلم. الخير والسلاح. نعم. شويني عندي هنا أبيات فاشل. جهات أموال بيت المال سبعتها ابن الجماعة في بيت شعر، بيت شعر حواها فيه كاتبه، خمس وفيء خراج جزية عشر وارث فرس دين ومال ضل صاحبه. نعم، هذه كلها أموال الفيء. أموال الفيء صح؟ نعم، هذه الأموال كلها أموال الفيء وقد ذكرناها فيما سبق. أموال الفيء. نعم. نعم. وقيل هذا قول آخر في المذهب، وجه آخر، إن الأربعة أخماس تكون للمصالح، أربعة أخماس الفيء. نعم، أربعة أخماس الفيء تكون للمصالح، لأنها كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، فتصرف بعده صلى الله عليه وسلم إلى المصالح كخمس الخمس، مثل خمس الإيه؟ كخمس الخمس من الغنيمة، هذا خمس الخمس من الغنيمة، كخمس الخمس من الغنيمة. هذا خلاص، هذا يعني يلتحق إلى هذه أربعة صح؟ يكون إلى كله إلى مصالح المسلمين. إلى مصالح بعد موت. نعم، بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فيعطون منها الأجناد لأن إعانتهم من أهم المصالح، والله أعلم. يبقى أيضا سنهتم بالأجناد لأنه من أهم المصالح التي ينبغي العناية بها.